الكج طارحها، ومن وراء الدجى بالشوق ناداها، يا جارة الأيك أيام الهوى ذهبت كالحلم، آها لأيام الهوى آها. وآخر يقول: ألا يا حمام الأيك، إلفك حاضر وغصنك مياد، ففيما تنوح، إلى آخر ما تقاول به الشعراء حول الأيك. كذب أصحاب الأيكة. من هم أصحاب الأيكة؟ قوم شعيب. هل هم مدين أم أنهم أمة أخرى وقوم آخرون؟ فيكون شعيب قد أرسل إلى أمتين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. ما الذي أثار هذا التساؤل؟ أنه في قصص الأنبياء كانت توجد أخوة بينهم وبين أقوامهم. إن قال لهم أخوهم هود، قالهم أخوهم صالح، وهكذا، وعاد وفرعون وإخوان لوط. لكن هنا قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فقطع الأخوة بينهم وبين شعيب. هل لأنهم أمتان، كأنه أرسل إلى أمتين، إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة، فكان هو من أهل مدين فكانت أخوته لهم أخوة نسب وقبيلة، ولم يكن من أصحاب الأيكة فلم ينسب إليهم، أو قيل إنهما أمة واحدة. لكن عندما ذكروا بنسبهم ذكرت أخوة شعيب لهم لأنه أخوهم في النسب، ولما ذكروا باعتبار عبادتهم للأيكة الشجرة التي كانوا يعبدونها من دون الله، لم يناسب أن تذكر أخوته لهم وهم في مقام عبادة غير الله عز وجل. كلمة الأخوة بحسب ما تضاف إليه. في أخوة الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إنما المؤمنون إخوة. بل في أخوة كفر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يبقى كلمة الأخوة عند إطلاقها يعني ابتداء إنما تطلق على أخوة الدين، تنصرف إليها في المقام الأول، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب والقبائل والعشائر والأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عن ذلك من حقوق وتبعات ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. للأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها ديننا الحنيف. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ألا تخافون الله سبحانه وتعالى وتتقون سخطه وعذابه باستجابتكم للتوحيد والاستقامتكم على أمره كما بلغكم إياه رسوله الذي اصطفاه الله وأرسله إليكم؟ إذ قالهم شعيب ألا تتقون، ثم قال لهم فاتقوا إني لكم رسول أمين. ومن أولى وأحق وأجدر بالأمانة من أنبياء الله؟ صفوة الله من خلقه، سفرائه بينه وبين عباده. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، خافوا عقابه إن خالفتم أمره، أطيعوني ترشدوا وتستقيموا على الجادة وإن تطيعوه تهتدوا. قالها الله بشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عامة مع كل الأنبياء السابقين، كأن الله يقول لأقوامهم جميعا وإن تطيعوه تهتدوا. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الأنبياء لا يسألون أقوامهم على البلاغ أجرا، يحتسبون أجرهم على الله سبحانه وتعالى. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، يأمرهم بإيفاء الكيل والميزان وينهاهم عن التطفيف. إذا دفعتم للناس فكملوا الكيل لهم، ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا. خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس هو الميزان أو العدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوهم أموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ويراد بالعثو قطع الطريق كما قال في الآية الأخرى، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به. توعدون أي تعثوا، أي تفسدوا من العثو وهو أشد الفساد. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله جل وعلا في سورة الرحمن يقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وفي الحديث: يا معشر الجهاد، يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. التطفيف، نقص المكيال والميزان يصيب أصحابه بالسنين، الجد والقحط والشدة والبلاء وظلم الحكام لأصحاب هذه الخطيئة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم قال جل من قائل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الجبلة يعني الخليقة، يخوفهم بأس الله وعذابه. الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل، كما قال موسى في محجته لفرعون: ربكم ورب آبائكم الأولين. الجبلة الخليقة، كأنه يقول إن الله جل وعلا كمن فرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك فأفردوه وحده بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد من نعم فقابلوه بشكره. من تفرد بخلق هذا الإنسان تفرد باستحقاق العبادة دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تهتدون. فالله جل وعلا هو الذي خلق فسوى، والذي قدره فهدى، فهو وحده المستحق لأن يفرد بالعبادة دون سواه. وأعظم الظلم وأفحشه وأشنعه أن تجعل لله ندا وهو خلقك أي الذنب أعظم؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. قالوا هذا كان جواب قوم، إنما أنت من المسحرين، أنت تهذي وتتكلم كلام المسحورين الذي غايته أن يهمل وأن يترك وأن لا يؤاخذ بما يقول وأن لا يلتفت إليه وأن لا يعول عليه. هكذا كان جواب قومه له، كما أجابت ثمود لرسولها. سبحان الله، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوب. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. ثم قالوا وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، ما نراك إلا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، تتعمد الكذب فيما تقوله وتزعمه من أن الله قد أرسلك إلينا، أنت بشر مثلنا، فليست فيك فضيلة اختصصت بها علينا حتى تدعونا إلى اتباعك. وهذا نفس المنطق الذي سبقهم به من قبلهم من الطغاة، والذي لحقهم فيه من بعدهم من الكفرة المكذبين، ممن عارضوا رسل الله بهذه الشبهة الباردة. كان أنبياء الله يجيبونهم إن نحن إلا بشر مثل، نعم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما أنت إلا بشر مثلنا، نعم نحن بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وإن ظنك لمن الكاذبين، جرأة وقاحة، ظل زور، وفي أعماقهم يعلمون أنهم كذبة وأنهم مبطلون. فما من رسول أرسله الله سبحانه إلا وآتاه من البينات ما على مثله آمن الناس، حشد معه من البراهين والأدلة والبينات والمعجزات ما يكفي جدا لإقناع قومهم أقوامهم بصدقهم فيما يبلغونه عن الله جل جلاله، خصوصا شعيب الذي روي في بعض الأحاديث في إسنادها مقال أنه خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه ومجادلته لهم بالتي هي أحسن. إن قومه تيقنوا صدقه وأن ما جاء به حق، لكنهم عندما يقولون وإن ظنك لمن الكاذبين فهم الكذبة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. كسف يعني جانب من السماء أو قطع من السماء أو عذابا من السماء. هذا كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. وما أخبر به عنهم في آية أخرى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهكذا أيضا قال هؤلاء كفرة الجهلة فأسقط علينا كسفا من السماء عذابا من السماء إن كنت من الصادقين. ماذا كان جواب نبي الله له؟ قال ربي أعلم بما تعملون، الله أعلم بكم، إن كنتم تستحقون هذا العذاب سينزله بكم وسيجازيكم على ما تقولون أو تفعلون وهو غير ظالم لكم. ربي أعلم بما تعملونه من الشرك والذنوب والمعاصي وهو مجازيكم عليها ومعذبكم بها إن شاء. فالأمر في ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. هذا من جنس ما سألوه من إسقاط كسف العذاب عليهم، جعل الله عقوبتهم أن أصابهم حر شديد امتد إلى 7 أيام لا يكنهم منه شيء، ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر، فلما اجتمعوا جميعا تحتها أرسل الله عليهم منها شررا من نار ولهبا، ورجفت الأرض بهم رجفة، وجاءتهم صيحة عظيمة استأصلتهم وأزهقت أرواحهم، إنه كان عذاب يوم عظيم. أهل العلم يقولون إن الله ذكر صفة إهلاكهم في 3 مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. في سورة الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم ياثمين. لماذا؟ لأنهم أرجفوا نبيهم شعيبا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. أرجفوا نبي الله والمؤمنين معه فأخذتهم الرجفة جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل. في سورة هود فأخذتهم الصيحة. لماذا؟ لأنهم استهزأوا بنبي الله في مثل قوله أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا هذا تهكما وازدراء وسخرية، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم، كما قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وهنا فأسقط علينا كسفا من السماء، قالوا هذا على وجه العناد والتعنت فناسب أن يحقق عليهم ما استبعدوا وقوعه. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. يقول قتادة عن عبد الله بن عمر أنه قال إن الله سلط عليهم الحر 7 أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله أنشأ لهم سحابة فانطلق إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قوما فجاءوا مسرعين فاستظلوا تحتها فأجلت عليهم نارا احترقوا كما يحترق الجراد في المقلى. محمد بن كعب القرظي يقول إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد فخافوا أن يرجعوا إلى البيوت يدخلوها فتسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظل فدخل تحتها رجل منهم فقال ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد من هذا، هلموا هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظل فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعا ومات الخبر. يزيد الباهلي يقول سألت ابن عباس عن هذه الآية فأخذهم عذاب يوم الظلة فقال بعث الله عليهم رعدا وحرا شديدا فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هربا إلى البرية، فبعث الله عليهم سحابا فأظلتهم من الشمس فوجدوا لها بردا ولذة، فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم نارا فذلك عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية، ما نزل بهم من العذاب جزاء وثاقا على تكذيبهم وإبائهم واستكبارهم وسخريتهم بنبيهم، إن في ذلك لآية عبرة لكل من نكب عن الصراط ولكل من حاد عن طريق الهدى والاستقامة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز في انتقامه من الكافرين، الرحيم بعباده المؤمنين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذا هو القصص القرآني أحبتي في الله، وهو أجمل القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقصص القرآني حق كله، لا مجال فيه لا لخيال المتخيلين ولا لزيادات الكذبة والمبطلين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومن عزته أنه أهلك أعداءه حين كذبوا رسله، ومن رحمته أنه نجى أولياءه ومن معهم من المؤمنين، إنه العزيز الذي امتنع بقدرته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوق، الرحيم الرحمة وصفه. ومن آثارها جميع الخيرات في الدنيا والآخرة، من يوم أوجد الله العالم إلى ما لا نهاية له، ورحمته تسبق غضبه جل جلاله. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.